الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، إن هذه الدنيا حقرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في آيات كثيرة. قال الله سبحانه: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال سبحانه: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله سبحانه وتعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وقال سبحانه: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهذه حال الدنيا عباد الله: دار زائلة، دار هينة. فالواجب على المسلم أن يكون فطنا، وأن يكون كذلك منتبها، ولا يغفل مع هذه الدنيا. وعليك يا عبد الله أن تتزود للدار الآخرة، للدار الباقية التي لا يزول نعيمها. قال الله سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال الله سبحانه: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالواجب علينا عباد الله أن نقدم لأنفسنا أعمالا ما دامت الفرصة موجودة، وما دامت أرواحنا في أجسادنا. يجب أن نقدم أعمالا تنفعنا بعد الموت وقبل الندم. قال الله سبحانه: وقدموا لأنفسكم واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. فقدم لنفسك يا عبد الله عملا صالحا في هذه الدنيا ينفعك بعد موتك، قبل أن تندم حين لا ينفع الندم، قبل أن تقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فحينها لا ينفع الندم يا عبد الله. أيها الناس عباد الله، وإن مما ينتفع به المسلم بعد موته أعمالا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بها، فمن ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذه الأعمال تنفع المسلم بعد موته. الصدقة الجارية، قال العلماء، والمراد بالصدقة الجارية الوقف الخيري كوقف العقارات والمساجد والمدارس، وهكذا أيضا وقف الكتب النافعة والمصاحف والنخيل، ووقف سقايات المياه من برك وآبار وبرادات وغيرها من الأوقاف التي ينتفع بها المسلم، فإن أجرها يجري لصاحبها ما دام الناس ينتفعون بها. جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، قال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط، هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. وهذا هو الوقف، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. فأشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقف هذه الأرض. قال ابن عمر: فأوقفها عمر رضي الله عنه على الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا غير متمول فيه، أو قال غير متأثل فيه. فعمر رضي الله عنه استشار النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأرض، فأشار عليه بالوقف بالصدقة الجارية، فأوقفها عمر رضي الله عنه على هؤلاء المذكورين في الحديث. أيها الناس عباد الله، ونستفيد من هذا الحديث أن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ونستفيد أيضا من هذا الحديث أن الوقف لا يصح إلا إذا كان على جهة بر، أما من أوقف وقفا على جهة معصية أو شرك أو بدعة فإن هذا لا ينتفع به، كالذي يوقف أوقافا على معابد الكفار، أو يوقف أوقافا على الأضرحة والمشاهد التي يشرك فيها مع الله سبحانه وتعالى، أو يوقف على كتب أهل البدع والزندقة، فإن هذه أوقاف لا ينتفع بها أصحابها، لا يصح الوقف إلا إذا كان على جهة بر. أيها الناس عباد الله، ومما ذكر في حديث أبي هريرة الذي ينتفع به المسلم بعد موته العلم النافع، أو علم ينتفع به. العلم النافع هو علم القرآن والسنة، هذا العلم ينفع صاحبه بعد موته، ينفع العالم بعد موته، ينفع الذي طلبه ونفع به الناس بعد موته، كيف لا ينفع وقد رفع الله أهل العلم وزكاهم بتزكيات عظيمة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالعلم النافع ينفع صاحبه بعد موته. نعم عباد الله، انظروا كم من العلماء قد ماتوا منذ مئات السنين ولا زال الناس يترحمون عليهم ويترضون عنهم، وهم قد ماتوا منذ مئات السنين بسبب هذه الثروة العظيمة وهذا الميراث الذي نقلوه، ميراث النبوة. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فنحن حين نذكر أبا هريرة أو ابن عباس أو أنسا أو جابرا أو غيرهم من الصحابة نترضى عنهم رضوان الله عليهم، لأنهم نقلوا هذا الميراث العظيم. وهكذا حين نذكر الإمام أحمد أو مالكا أو الشافعي أو الأوزاعي أو سفيان الثوري أو غيرهم من السلف نترحم عليهم. كم من ملوك كانوا في ذلك الزمان وقد نسوهم الناس، وكم من تجار ربما كانوا في ذلك الزمان ولم يذكرهم الناس، ولكن العلم يبقى، يبقى العلم ينالك نفعه ما دمت حيا، ويبقى ذكره لك إن ذهبت. هو العظم المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من أردت، وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. أيها الناس عباد الله، وبإمكان العام أن يشارك العلماء في هذه الخصلة بشراء كتب نافعة فيوقفها في المساجد فينتفع بها المسلمون أيها الناس عباد الله. وأما الخصلة الثالثة المذكورة في حديث أبي هريرة قال أو ولد صالح يدعو له والولد يشمل الذكر والأنثى ويشمل الولد وولد الولد كل هذا داخل في الولد. انظر يا عبد الله ولد صالح بهذا القيد يكون صالحا. ونستفيد من هذا الحديث أنه ينبغي بل يجب على الأب أن يعتني بإصلاح ولده حتى ينتفع به بعد موته. يدعو لك يا عبد الله وأنت في قبرك وأنت قد صرت ترابا قد نساك الناس وهو يدعو لك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لترفع له الدرجة في الجنة فيقول ربي أنى لي هذا فيقال باستغفار ولدك لك. رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة وصححه العلامة الألباني رحمه الله. فيجب العناية بإصلاح الأولاد وبتربيتهم تربية صالحة لأننا في زمن عظم فيه الشر وكثر فيه أهل الشر. فيا أيها الأب اتق الله في أولادك في أبنائك في بناتك فاجتهد في إصلاحهم وفي تأديبهم إن أردت أن تنتفع بدعائهم بعد موتك. فبعض الآباء هداهم الله يعتنون في جهة المطعم والمشرب يعتنون بأولادهم من جهة المطعم والمشرب وهكذا الكساء وينسون جانب الدين وهذا والله تفريط. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. رواه البخاري ومسلم من حديث معقل رضي الله عنه. أيها الناس عباد الله هذه الأمور وهذه الأعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي مضمون قوله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال الإمام القرطبي رحمه الله وكل شيء أحصيناه في كتاب مبين. قال الإمام القرطبي رحمه الله فآثار المرء هي التي تبقى وتذكر بعد الإنسان من خير أو شر. فآثار المرء هي التي تبقى وتذكر بعد الإنسان من خير أو شر. فيا عبد الله اجتهد في الأعمال الصالحة واجتهد فيما ينفعك بعد موتك حتى تنال هذه الأجور العظيمة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد أيها الناس عباد الله ومما ينتفع به الميت بعد موته الصدقة صدقة الحي عن الميت. جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها أي ماتت فجأة وأراها لو تكلمت تصدقت أفيجزي أن أتصدق عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فهذا الحديث استفاد منه أهل العلم أن صدقة الحي عن الميت ينتفع بها الميت فيتصدق الحي عن الميت سواء كان الميت أباه أو أمه أو أخاه أو أخته حتى لو كان صديقه. على الصحيح من أقوال أهل العلم فإن الصدقة تنفع الميت بعد موته. كذلك عباد الله مما ينتفع به الميت بعد موته الحج والعمرة. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم. وروى أبو داود والترمذي من حديث لقيط بن عامر أن رجلا قال يا رسول الله إن أبي لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال حج عن أبيك واعتمر. فاستنبط العلماء من هذه الأحاديث أن أجر الحج والعمرة يصل إلى الميت. أيها الناس عباد الله، وأما إهداء ثواب قراءة القرآن للميت فعلى الصحيح من أقوال العلم أن ثواب القرآن أو إهداء ثواب القرآن للميت لا يصل إليه. قال الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الآية قال وقد استنبط الإمام الشافعي رحمه الله ومن اتبعه من هذه الآية أن القراءة أي قراءة القرآن لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى، لأن ذلك ليس من كسبهم ولا من عملهم، ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حث عليه، لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ولا حث عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء، ولم يفعله الصحابة رضوان الله عليهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، إلى آخر كلامه رحمه الله. فهذا بدعة قد نص عليها بعض أهل العلم، قراءة القرآن وإهداء ثواب القراءة إلى الميت لم يرد عن السلف رضوان الله عليهم. أيها الناس عباد الله، وبالجملة فكل عمل صالح تسبب فيه ذلك الميت قبل وفاته فإنه ينال أجره بعد وفاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم من حديث أبي هريرة، وقال عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة. رواه الإمام مسلم من حديث جرير رضي الله عنه. فمن تسبب في أعمال صالحة انتفع الناس بها من بعده ينال أجر ذلك العمل، ومن تسبب في أعمال سيئة وتبعوا عليها الناس بعد موته فإنه يناله الوزر وهو في قبره. قال سبحانه ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب.